أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين هذه إطراء من تفسير الجلالين. قال المصنف رحمه الله: سورة الأعراف مكية إلا واسألهم عن القرية الثمان أو الخمس آيات. ما أتان وخمس أو ست آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام صاد. الله أعلم بمراده بذلك. هذا كتاب أنزل إليك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكن في صدرك حرج ضيق منه أن تبلغه مخافك أن تكذب. لتنذر متعلق بأنزل أي للإنذار، به وذكرى أي تذكرة للمؤمنين به. قل لهم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أي القرآن، ولا تتبعوا أي تتخذوا من دونه أي الله أي غيره أولياء تطيعونهم في معصيته تعالى قليلا ما تذكرون. بالياء والتاء تتعظون، وفيه إضغام التاء في الأصل في الذال، وفي قراءة بسكونها، وما زائدة لتأكيد القلة، وكم خبرية مفعول. من قرية أريد أهلها، أهلكناها أي أردنا إهلاكها، فجاءها بأسنا عذابا بياتا أي ليلا، أو هم قائلون نائمون بالظهيرة، والقيلولة استراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم أي مرة جاءها ليلا ومرة جاءها نهارا. فما كان دعواهم قولهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم أي الأمم عن إجابتهم الرسل وعملهم فيما بلغهم، ولنسألن المرسلين عن الإنذار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الله ورحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعلى آله وسلم يوم الدين. على سورة الأعراف ما مكية إلى الآية 96 في ذكرها الله تبارك وتعالى من قصة القوم بني إسرائيل الذين كانوا يسكنون في مدينة أيلة. فسألهم عن القرية التي كانت حضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم في كنعان يوم السبت شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. والسبب في قوله بأن هذه الآيات مدنية أنها سؤال لأهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يجاب أهل الكتاب إلا بعد أن هجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. ذكر أولا في الحروف المقطعة في أول هذه السورة ألف لام ميم صاد قال الله أعلم المراد. هذا الذي سار عليه يعني صاحب هذا التفسير الجلالين في بيان الحروف المقطعة أنها مما اختص الله بعلمه، الله أعلم مراده، فليس هناك يعني أمر مجزوم به في معنى يعني هذه الحروف. وقد قال كثير من أهل العلم في التفسير وأقوال شتى منها أنها تنبيه إلى يعني ما ألف منه القرآن من هذه الأحرف، الحروف هي حروف موجودة العربية، ومن هذه الكلمات والحروف كأنه إشارة إلى يعني أن هذا القرآن بلغة العرب وبيان التحدي والإعجاز فيه، وأنه كلام معجز لا تستطيعون أن تؤلفوا يعني من هذه الكلمات والحروف كلاما كهذا القرآن. ثم قال أن هذا هو التنبيه، هذا التنبيه عند بدء القراءة ألف ميم كأنها تعمل نوع من التنبيه لما يأتي يعني من الخول بعدها. على كل حال أحسن المؤلف في قوله الله أعلم مراده، وذلك أنه لم يأتي يعني معنى مخصوص بين لا في القرآن ولا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسره النبي الكلام يعني محدد فيعرف معنى. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. كتاب، هذا كتاب أشار إلى هذا القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى، سمي كتاب وسمى قرآن، قرآن من القراءة وكتاب من الكتاب، فهو مكتوب في السماء ثم دمر بكتابته في الأرض وهو كتاب معروف. هذا الكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى كلام الله جل وعلا، كتاب أنزل إليك، البناء لما لم يسمى فاعله هو منزله الله تبارك وتعالى بالوحي، جبريل الذي يعني أخذه من الله ثم أتى به إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يكن في صدرك حرج منه، قال حرج ضيق، قال ضيق من إبلاغه خوفا من التكذيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضيق صدره تكذيب القوم له، لما يعلم صلى الله عليه وسلم من جريرة هذا التكذيب عليه وكفرهم وما انقدرهم من العقوبة الشديدة على هذا الرأي. فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به، إنذار تخويف الأمر، والأمر الذي يخوف منه هذا القرآن أمر عظيم، وهي عقوبة الله تبارك وتعالى وغضبه على من يكذب به في الدنيا والآخرة. تنذر به وذكرى للمؤمنين، تذكرة لأهل الإيمان ليتذكر به فيعرفوا إلههم وملاهم وطريقهم إلى الرب سبحانه وتعالى. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربي، في أمر الله تبارك وتعالى للعباد، اتبعوا أيها العباد ما أنزل إليكم من ربكم، يعني آمنوا به وسيروا في المسار الذي أمركم أن تسيروا به، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وهو هذا القرآن وكذلك الوحي الموحى غير القرآن يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتبعوا من دونه أولياء، من دونه من دون الله أولياء يعني توالونهم الناس يحبونهم، فتتبعوا من دون الله يعني غير الله تبارك وتعالى عليهم. ثم خرج الله على قليلا ما تذكروا، يعني تذكركم أيها العباد قليل، والحال أن هذا كلام الله تبارك وتعالى منزل إليكم يترتب على الإيمان به ما يترتب من يعني سعادة الدنيا والآخرة، فوز الدنيا والآخرة، ويترتب على الكفر به ما يترتب كذلك من العقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. كم؟ اللي هي العدلية كثيرة، من قرية. قال هنا أن من هنا زائد لتأكيد نفي، يعني كل قرية أهلكها الله تبارك وتعالى. وكم من قرية كثيرة من قرى جاءها بأسنا، قال بأسنا عقودنا، بأس الله تبارك وتعالى يعني الشدة التي أخذهم الله تبارك وتعالى بها بياتا يعني في الليل حال مبيته على سكونهم في الليل. أو هم قائلون، قائلون يعني في وقت قيلولتهم، في القيلولة اللي هي في وسط النهار. وقال هنا أن القيلولة هي فترة الراحة في وسط النهار، سواء كانت بنوم أو بغير نوم يسمى قيلولة. يعني جاءهم في هذا الوقت، وقت سكونهم وهجوعهم، إما هجوعهم في الليل وإما راحتهم في النهار، أتاهم عذاب الله تبارك وتعالى. فما كان دعواهم إن جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. يعني عندما أتاهم بأس الله وعذاب الله تذكروا أنهم يعني تذكروا كفرهم وعنادهم، وأن هذا الذي كفروا به هذه شريرته وهذه آثار، فرجعوا على أنفسهم باللوم، قالوا إنا كنا ظالمين. الظلم وضل أمر في غير محله في وسط عربي، يعني أنهم قد ظلمنا أنفسنا بعد إيماننا بالله تبارك وتعالى واتباعنا الطريق الذي يدعونا إليه. ثم قال جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليه ولنسألن المرسلين. وهذا تأكيد من الله تبارك وتعالى، لأن يوم القيامة سيسأل الذين أرسل إليهم اللي هم الأمم، ويسألن المرسلين يعني عن تبليغهم هذا الدين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. فلنقصن عليهم بعلم، لنخبرنهم عن علم بما فعلوا. وما كنا غائبين عن إبلاغ الرسل والأمم الخالية فيما فيما عملوا. والوزن للأعمال أو لصحائفها بميزان له لسان وكفتان كما ورد في الحديث: كائن يومئذ أي يوم السؤال المذكور وهو يوم القيامة. الحق العدل صفة الوزن، فمن ثقلت موازينه بالحسنات فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينهم بالسيئات فأولئك الذين خسروا أنفسهم بتصييرها إلى النار وبما كانوا بآياتنا يظلمون يجحدون. ولقد مكناكم يا بني آدم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش ولياء أسبابا تعيشون بها جمع معيشة قليلا ما لتأكيد القلة تشكرون على ذلك. ولقد خلقناكم أي أباكم آدم ثم صورناكم أي صورناه وأنتم في ظهره، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية بالانحناء فسجدوا إلى إبليس أبا الجن كان بين الملائكة لم يكن من الساجدين. على قول الله تبارك وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بهم، يعني يوم القيامة. بمعنى أن الله تبارك وتعالى كان عليما بما فعلوه في الدنيا، فلنقصن عليهم أي ما عملوه بعيد، وما كنا غائبين عنه. فإنهم كانوا تحت ثمن الله تبارك وتعالى ورسله. والوزن يومئذ الحق، وزن الأعمال كل أحد يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فقلب الحسنات، يعني من كانت حسناته ثقيلة فثقلت فأولئك هم المفلحون، عن الذين فازوا برضوان الله تبارك وتعالى وجنة والخلود. ومن خفت موازينه يعني السيئات، فأصبحت السيئات هي كفيلة، وخفت الموازين لم يبقى ليس عنده حسنة وليس عنده حسنات. طبعا الكفار لا حسنة لهم، يعني الكفار الكافر ما له حسنة، وإنما تعمل الكفر خلاص السيئات تنتهي من كل الحسنات، وإنما الذي له حسنات والسيئات إنهم هم أهل الإيمان، أما الكافر فلا حسنة له. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، خسروا أنفسهم لأنهم أوردوها النار، قال أوردوها النار، ومن أورد نفسه النار خسر نفسه. في جهنم خالدوا، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، بما من سبب ظلمهم وجحودهم لآيات الله تبارك وتعالى ظلمهم الجحود والكفر. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ثم قال جل وعلا ولقد خلقناكم، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيش. تمكين هو يعني أعطاهم يعني المكنة والقدرة على أن يعيشوا في الأرض لما خلق الله تبارك وتعالى من أسباب هذا التمكين، الأرض المنبسطة والجبال الراسية والأمطار النازلة والأنهار المتفجرة، وتمكين من تسخير كل هذا حتى يبني الإنسان مسكنه ويحرث الأرض ويخرج الزرع، هذا كلهم بسبب التمكين، يعني يعني القدرة على يعني على معيشتهم على هذه الأرض وسكونهم فيها واستخراجهم بكنوزها وانتفاعهم بها. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، جعلنا لكم فيها معايش على أسباب العيش تعيشون بها، مطر نازل لكم من السماء، بناء القائم الزروع، هذه الأنعام الموجودة، هذه كلها يعني أسباب معيشتكم وحياتكم قد ذكرناه لكم في هذه الأرض وجعلنا لكم فيها معاش قليلا ما تشكرون، يعني شكركم لله تبارك وتعالى الذي خلق لكم كل ذلك ومكنكم في هذه الأرض قليلا قليلا ما تشكرون. ثم قال جل وعلا ولقد خلقناكم، وهنا خلق هنا خلقهم في ظهر أبيهم آدم، ثم صورناكم، خلق الله تبارك وتعالى آدم أولا وهو أبو البشر بيده سبحانه وتعالى، ثم صورناكم تصوير آدم أولا، ثم يصور الله تبارك وتعالى كل أحد من خلقه من بني البشر يصوره في رحمهم، والذي يصوره في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العلي الكبير. ثم صورناكم أي آدم عليه السلام، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، يعني أمر الله تبارك وتعالى الملائكة بالسجود لآدم، قرأ هنا سجود تحية يعني بالإنحناء فقط، لكن هذا ليس بالصحيح، فالسجود على ظاهره وهو سجود أولا تعظيم للرب سبحانه وتعالى خالق هذا الخلق، ثم تكريم لهذا الإنسان الذي أراد الله تبارك وتعالى تكريمه لما خلقه بيديه ولما يكون له من الشأن الذي خلقه الله تبارك وتعالى من أجله. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا أي الملائكة إلا إبليس لم يكن من الساجدين، يعني امتنع إبليس وحده عن أن يسجد يعني لأبي البشر آدم عليه السلام. نعم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال تعالى ما منعك ألا زائدة تسجد إذ حين أمرت؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها أي من الجنة وقيل من السماوات فما يكون أي ينبغي لك أن تتكبر فيها فاخرج منها إنك من الصاغرين الذليلين. قال أنظرني أخرني إلى يوم يبعثون أي الناس. قال إنك من المنظرين وفي آية أخرى إلى يوم الوقت المعلوم أي يوم النفخة الأولى. قال فبما أغويتني أي بإغوائك لي والباء للقسم والجواب لأقعدن لهم أي لبني آدم صراطك المستقيم أي على الطريق الموصل إليه. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم أي من كل جهة فأمنعهم عن سلوكه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولا يستطيع أن يأتي من فوقهم لئلا يحول بين العبد وبين رحمة الله تعالى. ولا تجد أكثرهم شاكرين مؤمنين. قال اخرج منها مذءوما بالهمزة معيدا أو منقوتا مدحورا مبعدا عن الرحمة لمن تبعك منهم من الناس والباء للابتداء أو موطئة للقتل وهو لأملأن جهنم منكم أجمعين أي منك بذريتك ومن الناس. وفيه تغليب الحاضر على الغائب وفي الجملة معنى جزاء من الشرطية أي من تبعك أعذبه. قال ابن الفجاخ قول الله تبارك وتعالى قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك يعني أن الله تبارك وتعالى وجه خطابه إلى إبليس اللعين فقال له ما منعك أن لا تسجد قال هنا الله من الزائدة يعني ما منعك من السجود إذ أمرتك حال كون الله كون الله تبارك وتعالى أمرك بذلك. قال أنا خير منك خلقتني من نار وخلقته من طين يعني كان جواب إبليس عليه لعنة الله قال أنا خير منك يعني من هذا الذي تأمرني بأن أسجد له فأنا عن نفسه مخلوق من النار وهو مخلوق من الطين. هذا طبعا من قياسه الفاسد وظن أن عنصره يعني أفضل من العنصر الذي خلق الله تبارك وتعالى منه يعني آدم وهذا من فساد يعني قياسه وهو الذي أورده يعني هذه المهلكة التي صار فيها. فالحال أنه ضل فعاند وكفر عن طاعة الله تبارك وتعالى والواجب على كل من توجه له الخطاب الإلهي أن يطيع ويستجيب لأمر الله تبارك وتعالى. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال جل وعلا فاهبط منها قال منها أي من السماء أو منها من الجنة من هبوط النزول منها على ياس فما يكون لك أن تتكبر فيها ما يكون قال ما ينبغي لك أن تتكبر فيها السماء فاخرج إنك من الصاغرين. أمر من الخروج رحمة الله تبارك وتعالى ومطاعته ومن مكان الذي كان يعني فالمكن فيه، فإن الملائكة كل ملك له مقام معلوم يعني في السماء تعبد الله تبارك وتعالى. فاخرج إنك من الصاغرين، قال الصاغرين يعني الذليلين، يعني الذليل أن الصغار هو الذلة والمهانة. فاخرج إنك من الصاغرين، قال انظرني إلى يوم يبعثون، انظرني أنهلني إلى يوم يبعثون، قال إلى يوم يبعثون يعني إلى النفخة يعني الأولى في الصور، فإن هذه النفخة إذا تمت خلاص صاعق ما في السماوات وما في الأرض إلا من شاء الله، الكل يموت في هذه النفخة. انظرني إلى يوم يبعثون، يوم يبعثون يوم البعث، لأنه بعد هذه النفخة يكون قيام الناس بعد ذلك إلى ربهم سبحانه وتعالى. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، والوقت المعلوم الوقت الذي وقته الله تبارك وتعالى للناس ليحاسبهم، وهو معلوم عند الله تبارك وتعالى وحده. فإن الله تبارك وتعالى قد أخفى علمه عن جميع الخلائق، حتى عن الملائكة، حتى عن نافخ الصور نفسه لا يعرف الوقت الذي ينفخ فيه الصور. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك مستقيم، يعني قال لله فبما أغويتني، فجعل روايته نسبها لله تبارك وتعالى، والرواية هي يعني الذهاب عن الحق إلى الضلال. لأقعدن لهم صراطك مستقيم، ومعنى قعوده عن صراط المستقيم يعني على صراط المستقيم لله، يعني تربصه وثباته وبقاؤه حتى يحول بين الناس وبين الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال لا أخذن لا، قال فيما أغويتني لا أخذن لهم يعني فلنبشر صراطك المستقيم، طريقك المستقيم واصل إليك. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال يعني آتيهم من كل جهات، آتيهم من اليمين والشمال والأمام والخلف من كل جهة صبا عن سبيله، يعني أنه سيجتهد بكل قوته وسيقعد لبني آدم في كل اتجاه تجهون، فلا يجدون إلا يعني أن إبليس ووسوسته أمامه. ثم لآتينهم من بين أيديهم يعني من أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين لك. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، أمر أيضا من الله تبارك وتعالى. المذءوم الخاسر الخائب الذي يسير في هلاك نفسه وهو يعني يعلم أن هذا هو الحصار. اخرج منها مذءوما مدحورا، والدحر الإزالة عن طريق الحق والهزيمة برضه. يخرج منها أنا على هذه الحال مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فحكم الله تبارك وتعالى بأن كل من تبع هذا الشيطان المذءوم المدحور الملعون المفروض عن رحمة الله تبارك وتعالى أن يملأ الله تبارك وتعالى بهم بإبليس وذريته وبمن تبعهم من البشر، فنزلهم جميعا في جهنم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ثم قال جل وعلا ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، نعم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقال يا آدم اسكن أنت تأكيد للضمير في اسكن ليعطف عليك وزوجك حواء بالمد الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة للأكل منها وهي الحنطة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان إبليس ليبدي يظهر لهما ما وري فوعد من المواراة أو فوعل من المواراة عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تكونا ملكين وقرئ بكسر اللام ملك نعم أو تكونا من الخالدين أي وذلك لازم عن الأكل منها كما في آية أخرى هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وقاسمهما أي أقسم لهما بالله إني لكما لمن الناصحين في ذلك فدلاهما حطهما عن منزلتهما بغرور منه. فلما ذاق الشجرة أي أكلا منها بدت لهما سوآتهما أي ظهر لكل منهما قبله وقبل الآخر ودبره وسمي كل منها سوءا لأن انكشافه يسوء صاحبه. وطفقا يخصفان أخذا يلزقان عليهما من ورق الجنة ليستترا به. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. بين العداوة والاستفهام للتقرير. ثم قرأ سبحانه وتعالى على قوله يخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم وجه الله الخطاب لآدم اسكن أنت. قال أنت هنا إنما هي تأكيد للضمير المولد في اسكن لأن اسكن فيها ضمير اللي هو ضمير المخاطب. وأنت قال يعني أظهر الضمير ليعطف عليه أنت وزوجك وزوجه حواء التي خلقها الله تبارك وتعالى له زوجة له. قد جاء الحديث أن الله تبارك وتعالى يعني أنام آدم ثم أخذ ضلعا من أضلاعه فسوى له زوجه فلما قام من نومه وجدها في الجوار. اسكن أنت وزوجك الجنة بستان الرب سبحانه وتعالى وهي جنة الخلد جنة السماء جنة الآخرة وليست هي بستان في الأرض كما يعني ذهب إليه بعض أهل العلم أنها بستان في السماء في الأرض بل هذه جنة الله تبارك وتعالى وبستانه في السماء وهي جنة الخلد الباقية. اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما يعني أباح الله تبارك وتعالى لهما الأكل فيما شاء من المرجن ولا تقربا هذه الشجرة نهاهم الله تبارك وتعالى عن قربانها وهذا تأكيد للنهي عن الأكل منها. قال هنا وهي شوف الحنطة هذا لا دليل عليه والحنطة اللي هي الخمر قال ما في عليه أي دليل فلا من الشجرة من أجزار الجنة يعني اختبر الله تبارك وتعالى آدم بعدم الأكل منها. ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين بمعصيتكما لأمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فوسوس لهما الشيطان والوسوسة هي الكلام في النفس يعني حدثهما من داخلهما. فوسوس لهم الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فهذا وسوسة يعني الشيطان لآدم وجاء بصورة العرض مش بصورة الفرد، هل أدلك، هل تريد أن أدلك أخبرك عن شجرة الخلد؟ قيل الخلد يعني أن يكون خالدا لا يموت كالملائكة يعني مستمرون في الحياة، وملك لا يبلى يعني أن يكون لك ملك لا يبلى لا يعني ينتهي ويزول. قال جل وعلا فاكلا يعني أن حيلة وإغواء إبليس لآدم وزوجه انطلع على يعني على آدم ونسي ما أخبره الله تبارك وتعالى من النهي عن الأكل من هذه الشجرة. قال جل وعلا فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، بدت ظهر لهما بكل من آدم وحواء سوآتهما، السوء العورة، سميت سوء لأنها يسوء الإنسان كشفه، إذا كشفت فإن هذا يسوء الإنسان، فاستحيا من يعني أحضارهما وأخذ يخصفان عليهما من ورق الجنة، شرع يعني في قطع أوراق يعني جنة لأن يستر عورته، قال يخصفان، الخصف هو نفي يعني نفي الأوراق هذه على صورة يعني لباس يستر العورة، يخصفان عليهما من ورق الجنة، وإن قد يخصفان يلتقان، والصحيح أن الخصف ليس هو اللصق وإنما الخصف هو النسيج، بس لما قال خصفت النعم يعني وضع يعني هذا الجلد في هذا المكان في نوع من الصناعة، فالخصف صناعة، وخصف الورق وخصف يعني الأوراق، ولذلك يسمى نسج يعني أوراق النخيل خصف. يخصفان عليهما من ورق الجنة يعني أنهما بدأ في قطع أوراق الجنة، وأن يجعل لأنفسهما يعني مآزر مزر يستر عوراتهما. وناداهما ربهما أي وهم في هذه الحال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، يعني ذكرهم الله تبارك وتعالى بما يعني كان قد نهاهم عنه. ألم أنهكما، السؤال هنا إنما هو للتخريف، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وجاء هنا الإشارة لها بالبعيد، وأقول لكما بغير الإشارة التي في هذه الشجرة من كلام إبليس، هذه الشجرة لأنه كان عنده، وهنا خاطبه الله تبارك وتعالى عن تلك الشجرة لأنهم بعد أن حصل لهم ما حصل ابتعد عن تلكم الشجرة يعني الأيدي التي أكلتما منها. ألم أنهكما عن تلكم الشجرة، ما قالش عن هذه الشجرة لأنهم يعني يبدو أنهم فارقوها وابتعدوا عنها، وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، يعني حذرتكما من الشيطان فكيف تتبعانه ولا يعني تلتزم ما أمرتكما به. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شيخنا بس آية توسوس لهما الشيطان ليبدي لهما، قال توسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذا الشيء، ليبدي لهما الشيطان يظهر لهما ما وري عنهما من سوآتهما، إما أن يكون هذا كان مواراته بستر من الله تبارك وتعالى وعدم تفطن منهما لهذه السوءة، أو يكون بلباس كان قد ألبسهما الله تبارك وتعالى إياه، لما أكل من الشجرة انكشف هذا، انكشف لورا الشيطان من هذا، يعني كان يعلم الشيطان مسبقا أنه إن خالف أمر الله تبارك وتعالى ذهب هذا الستر الذي ستر الله تبارك وتعالى به عن أعينهما وعن فطنتهما هذه السوءات، ليكون هذا يعني البداية التي يصنعها الشيطان مع ذرية الإنسان في أن يظهر له هذه، يظهر هذه العورات، وهذه العورات هي الباب لمعاصي الرب سبحانه وتعالى. فوسوس لهما الشيطان ويبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة لا أن تكونا ملكين، يعني كالملائكة، أو تكونا من الخالدين الباقين، وقال لا موت بعدهم. نعم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قال ربنا ظلمنا أنفسنا بمعصيتنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا أي آدم وحواء لما اشتملتا عليه من ذريتكما بعضكم بعض الذرية لبعض عدو من ظلم بعضهم بعضا ولكم في الأرض مستقر أي مكان استقرار ومتاع تمتع إلى حين تنقضي فيه آجاله. قال فيها أي الأرض تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون للبعث بالبناء للفاعل والمفعول. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا أي خلقناه لكم يواري يستر سوآتكم وريشا وهو ما يتجمل به من الثياب ولباس التقوى العمل الصالح والسمت الحسن بالنصب عطف على لباس والرفع مبتدأ خبره جملة ذلك خير ذلك من آيات الله دلائل قدرته لعلهم يتذكرون فيؤمنون فيه التفات عن الخطاب إلى الغيبة. يا بني آدم لا يفتننكم يضلنكم الشيطان أي لا تتبعوه كما أخرج أبويكم بفتنته من الجنة ينزع حال عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه أي الشيطان يراكم هو وقبيله جنوده من حيث لا ترونهم للطافة أجسادهم أو عدم ألوانهم إنا جعلنا الشياطين أولياء أعوانا وقرناء للذين لا يؤمنون. لما وجه الله تبارك وتعالى خطابه إلى آدم على هذا النحو فألهمه الله تبارك وتعالى كذلك الاعتذار، قال أي آدم وزوجه حواء ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا يعني يا ربنا ظلمنا أنفسنا أي بمعصية وأكلنا من الشركين عيدنا عنه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه الكلمات الاعتذار والرجوع إلى الله والتوبة هي التي جعلنا الله تبارك وتعالى أن يوفق آدم إليها كما جاء في سورة البقرة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تلقى آدم من ربه كلمات هي كلمة الاعتذار، هذه فتاب الله تبارك وتعالى عليه قبل عذره. قال هنا: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال له الله تبارك وتعالى: قال اهبطوا منها جميعا. قال اهبطوا بالجمع وهما اثنين، ما قال اهبطا وانما قال بالجمع اهبطوا منها جميعا. قال لما اشتملت، يعني عليه لما اشتملوا عليه من الذريه، فان الله تبارك وتعالى جعل ذريه ادم في ظهره وبالتالي كل خاطب المجموع يكون جميع. قال اهبطوا منها جميعا، فإما قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، يعني بعض البشر لبعض البشر عدو. فإما يأتينكم مني هدى، وقال يعني آخرون في تفسير هذا قال اهبطوا منها جميعا، يعني الثلاثة اللي هو إبليس وآدم وزوجه حواء أهل الجنة، بعضكم لبعض عدو، يعني كل منكم ومن ذريتكم عدو للآخر. قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى آخره. جعل الله تبارك وتعالى لكم في الأرض مستقر ومكان استقرار ومتاع إلى حين إلى الوقت، وهذا الحين هو وقت أن يرد الله تبارك وتعالى الخلق إليه يوم القيامة، وكذلك إلى حين له أجل كل يعني إنسان حينه أجله الذي يتمتع فيها إلى أجله، ثم يكون موته، ثم عودة الجميع إلى الله تبارك وتعالى في نهاية الأمر. قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى. قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. في الأرض تحيون وفيها تموتون ومنها إلى الأرض تخرجون. نعم. يا بني آدم، ثم وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك الخطاب لبني آدم، يعني بعد أن ذكرهم الله تبارك وتعالى ذكر العباد ببداية أمرهم خلقا في السماء، ثم تحذيرا منه سبحانه وتعالى لآدم بأن لا يتمنى الشهرة، ثم ما كان من هذا الشأن، ثم طاعتهم إبليس، ثم توبة الله تبارك وتعالى عليهم. ثم وجه الله تبارك وتعالى بعد الخطاب إلى أولاد آدم وهم كل من نسل من ذريته، وهنا أولاد آدم المخاطبون، يعني هنا على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين بعث لهم، يعني النبي محمد: يا بني آدم، يعني يا أولاد آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري ثوباتكم وريشا. أنزلنا هنا تأتي إما الإنزال يعني من السماء فيما خلق الله تبارك وتعالى من هذه الأرض، من الألبسة التي يعني ينسجونها ويخلقونها من الوبر ومن الصوف ومن القطن ومن غير ذلك. لباسا يواري ثوباتكم عوراتكم وريشا، قال ريشا من الريش، يعني هي المتاع الذي يعني يتمتع به، ثم يعني الألبسة هو الفرش وغيرها، يعني ريش أو ريش ريش الطير، فإنه كذلك ينسج ليكون يعني لباس ونحوه. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري ثوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى يعني أن يتحلى الشخص بتقوى الله وخافة الله تبارك وتعالى، فإن هذا أعظم لباس له يقيه من عذاب الله تبارك وتعالى وعقوبته. ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، تحذير بعد التحذير يعني نداء بعد نداء، لا يفتننكم الشيطان يفتنكم أن يصرفكم عن طريق الله تبارك وتعالى إلى طريق، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فإن سبب خروج آدم من الجنة هو فتنة الشيطان له، هو إغواءه بأن أعطى كلام يعني غير حقيقي كذب، كما قال جل وعلا فدلاهما بغرور بتغرير أن يقول له هذا الأمر لك في كذا وكذا وكذا من الخير هو في كل الشر. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. كان هذا الإبليس الخبيث يعلم ما سيكون من أمر آدم وحواء إذا أكل من هذه الشجرة، وهي ظهور السوءات، وهذه ظهور السوءات هي أبواب المعاصي، أبواب معاصي الله سبحانه وتعالى. فحذر الله تبارك وتعالى يعني الذرية من اتباع يعني هذا الشيطان الذي أغوى يعني أباهم من قبل. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله، قال قبيله يعني نسله وجماعته وشعبه، قبيله من حيث لا ترونهم، فإن الله تبارك وتعالى يعني أعطاهم ومكنهم من أن يعني يعيشوا في هذه الأرض دون أن يبصرهم يعني بني البشر، هو يبصر ولكن بني البشر لا يبصرهم، قال هم للطافة يعني أجسادهم، قال لا يكون لهذه اللطافة، لكن يعني هذه اللطافة اللي هي الأمر يعني الضعيف الخفي. فعلى كل حال الله تبارك وتعالى جعل يعني هذا لهم خلقه لهم على هذا النحو، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الجعل هنا بمعنى التصفير والأمر، وجعل كوني قدري إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، يعني سلطهم الله تبارك وتعالى على من لا يؤمن فيكون أولياء له، كما قال جل وعلا لم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين فوزهم يعني تحركهم تحريكا إلى المعصية، يكون هذا من عقوبة الله تبارك وتعالى أن يجعل الشيطان ولاية على الذي لا يؤمن بالله تبارك وتعالى فيطيع الشيطان ويسير خلفه، يعني بالله تبارك وتعالى من ذلك نقف إن شاء الله.